السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك شاعر إسلامي اسمه أبو العتاهية، كان معاصر لهارون الرشيد أمير المؤمنين عليهم جميعا رحمة الله، ولعله أغضب هارون الرشيد في شيء فسجنه، فكتب على جدار السجن: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فعندما أخبر هارون الرشيد بذلك استدعاه واسترضاه وأمر له بهدية وعفى عنه وهو يبكي خوفا من الله عز وجل. أيها الإخوة، هذا المشهد استوقفني وأنا أقرأ قوله تعالى: مالك يوم الدين. كم مرة نخاطب ربنا سبحانه وتعالى بهذه الآية في كل ركعة من ركعات صلاتنا، نؤمن بأنه هو الملك وهو المالك سبحانه وتعالى ليوم الدين. ما هو يوم الدين؟ هو يوم القيامة. يوم القيامة يوم الجزاء، الدين معناه الحساب والجزاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال العلماء: الدين هو الجزاء والحساب، كما روي في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. دان نفسه يعني حاسب نفسه. فيوم الدين هو يوم الحساب. وهل الله عز وجل هو مالك يوم الدين فقط؟ الله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، وهو ملك الدنيا والآخرة، لكن في الدنيا قد يظهر بعض الناس يزعمون أنهم ينازعون الله عز وجل في ملكه، لكن في الآخرة يناديهم جميعا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يسكت الجميع ولا ينازع أحد، والكل يسلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض العلماء: إن كل الناس سيهتدون، لكن منهم من يهتدي في الوقت المناسب ويعلم من هو الملك سبحانه وتعالى، ومنهم من يهتدي في الوقت الضائع بعد أن لا ينفع الرجوع إلى الله عز وجل ولا ينفعه الاعتراف، يوم يقول لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ يقول ربنا: لله الواحد القهار. أيها الإخوة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأنا مالك يوم الدين أن نستشعر أن الله عز وجل يجيبنا، يقول: مجدني عبدي. مجدني عبدي أي وصفني بصفات العظمة. في الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، لأن التحميد هو الثناء على الله بجميل الفعال، ولأن التمجيد هو الثناء عليه بصفات الجلال سبحانه وتعالى. فلنستشعر هذا اليوم ولنتذكر هذا اليوم. ما فيش عذر لحد يوم القيامة ان يجي يقول: والله ما كنتش اعرف ان في يوم قيامة. انت في كل صلاة بتقول لله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. ولذلك قالوا: الفاتحة اشتملت على الايمان بالله، وعلى الايمان بالنبوات، وعلى الإيمان بالمعاد اللي هو الإيمان باليوم الآخر. ماذا في يوم الدين؟ بعث وحشر ونشر وحساب وكتب تتطاير، وهناك من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذ كتابه بشماله، وهناك من يحاسب حسابا يسيرا، وهناك من يحاسب حسابا عسيرا، وهناك ميزان، وهناك صراط، وهناك جنة، وهناك نار. كل ذلك يستشعره المصلي وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء: من مسوغات حمدنا لله عز وجل، ومن أسباب حمدنا لله عز وجل، أنه الله وأنه الرحمن الرحيم، ونحمده لأنه مالك يوم الدين، أن جعل لنا يوما ترد الحقوق فيه إلى أصحابها، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إذا وقفت بين يدي الله تقول له: مالك يوم الدين، فخذ هذا المعنى بعد صلاتك وأنت تتعامل مع خلق الله عز وجل، لتعلم أنك ستقف بين يدي الله إذا غششت، وستقف بين يدي الله إذا خدعت. فاعمل حسابا لهذا اليوم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. السلام عليكم ورحمة الله.